كلام عليه يقول فإن جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته. السيد لما جاءه الدائن قال أنا دينت بكر هذا 10,000، طلع أبو السوق مسيم الله 8. السيد ينظر في مصالحه والآثار المترتبة على التصرف فيؤثر ما هو في مصلحته. صائد النفس السيد هذا لما يقول العوام يذله مرة، معنى صائد النفس يعني موافق ملائم له تماما. تجيب 2 واحد ب10,000 واحد ب20 و10 يلائمك أكثر من 20، صح ولا لا؟ لا، يقول أنا ما ولو كانت قيمة مهتس ولكنه خادم خدمة ملائمة له. لذا يقول فإن جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته، يعني على سبيل التخيير للسيد أو للدائن. من الذي اختار؟ نعم، الذي اختار السيد، لأنه قد يقول المشتري الدائن وعارف ما عند هذا العبد من خدمة ما أودنا نضرك، الدائن 10,000 وما سيم إلا 8، أعطني إياه ويسدد. قال السيد لا ما أعطيك ولا ما جاب إلا 8 لأن أحتاج، وقد يضطر إليه في ظرف لا يجد غيره ممن يخدمه كخدمته ولو كانت قيمته في السوق أقل. فعلى كل حال الخيار للسيد، لأنه ليس للدائن أكثر من دينه، فإذا أعطي دينه لم يكن للمطالبة بغيرها وجه. ها؟ لا، وإذا كان الخيار له لا بد أن يسلم الدين كامل، كل من يضر نصح. أحيانا الدائن يريد ولو ما سيم إلا 8 لقلة الزبائن مثلا، لو حضر الزبائن أكثر يمكن يجيب أكثر. لم يكن على سيده أكثر من قيمته إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، يعني إذا أذن له سيده في التجارة يضمن، لأن التصرف مأذون فيه. الصور السابقة في حالة ما إذا لم يكن مأذونا له في التجارة، إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيلزم مولاه جميع ما استدان. 10,000 استدان 100,000 تجارة، يلزم. يقول السيد خذه لا أريده، لا أنا أخذ 10,000 عن 100 مو صحيح، أخذ بقيمته 10 وتكمل لي 90 ما يخالف. لماذا؟ لأن السيد آذن له في التجارة، أما إذا لم يأذن له في التجارة فلا يلزم السيد أكثر من قيمته. نعم، إيش؟ يقول ما أذنت له ويشوف ويبيع ويشري صرف ويتركه، ويعرف أن التصرفات وتبعاتها على السيد. يعني تنزل الصور السابقة على هذه الصور، الصور السابقة فيما لم يأذن له السيد، والصور اللاحقة فيما إذا أذن له. نعم، الصور السابقة قال العبد أن تصرف بإذن السيد، والسيد أنكر، والحكم يختلف، فالقول قول من؟ نعم، إذا لم يكن ثم بينة فالغارم هو الذي له، إذا لم يكن ثم بينة. لكن قد يوجد قرائن، قد يوجد قرائن قوية تقرب من البينات، يعني إذا رآه يبيع ويشتري ولا ينكر عليه، ولا استمر ولا مرتين ولا عشر، ويشوف يبيع ويخسر ويبيع ويخسر. حكم الإذن العرفي، بحكم الإذن العرفي. هي نظر السيد، نظر السيد، لأنه بيخير وبيختار. إيه؟ نعم، يعني لو كانت دين 10,000 وطلع عليه وطلعه في السوق وحرج عليه ما سيم إلا 8، ما قلنا ما يلزمه أكثر من قيمته أو يدفعه، هو عنده هو في قرارة نفسه أنه 20,000، وقال الدائن أنا أريده، وقال السيد لا أنا أدفع قيمته في السوق ولا أدفع أكثر من ذلك، فهل يلزم بدفع الدين كامل 10 أو يلزم القيمة في السوق أو ينظر في قيمته الحقيقية؟ الآن تستخدم عامل أو تستخدم 2، الفياز قيمتها 1 والتكاليف قيمتها 1، لكن إذا حضر 2 واشتغل هذا ينتج أضعاف ما ينتج هذا، هل تكون القيمة الحقيقية 1 ولا تتفاوت؟ يعني مع أنها في السوق 1 ما في فرق. بلا شك أنها تتفاوت. قال وبيع الكلب باطل، جاء في الحديث الصحيح النهي عن ثمن الكلب، النهي عن ثمن الكلب، فلا يجوز بيعه. لكن هذا الكلب إذا كان غير معلم ولا يستفاد منه فيما استثني ككلب الصيد والزرع والغنم، هذا يحرم اقتناؤه، يحرم اقتناؤه، وينقص من أجر المقتني في كل يوم قيراط، فهذا لا يجوز بيعه، ولا يضمن إذا أتلف. إذا كان معلم كلب صيد، شخص مهنته الصيد وعنده كلب يصيد به، فمات هذا الكلب واحتاج كلب ثاني، راح الفلان وعلان قال اعطني كلبك فصيد، ما اعطيك اياه، يترك المهنه ولا يشتري؟ قال وبيع الكلب باطل وان كان معلما، وان كان معلما، ان هذه عند المتاخرين في اصطلاحهم انها للخلاف، والخلاف الضعيف وبخلاف القوي عند متأخري الحنابلة. لكن هل المؤلف

مجرد صورة أن نقول بلا أنا ما اشتريت العين اشتريت المنفعة، هذه حيلة. لكن لو قال ما اشتريت العين اشتريت المنفعة، ثم اختلف عند من يكون هذا الكلب، عند من يكون الكلب، عند البائع ولا عند المشتري؟ قال ما اشتريت إلا المنفعة، ما أريده إلا وقت الحاجة إلى المنفعة، هذا يلزم البائع أن يكون عنده. مسائل لا تنتهي. مقصود أنه يقول بيع الكلب باطل وإن كان معلما، هذا لأن شعائر المؤلف هو المعروف عند الحنابلة. إشكال أنه قد يتضرر، ولا سيما عند كثرة الحاجة إليه، كثرة الحاجة إليه، والناس إلى وقت قريب يتبادلون هذه المنافع بدون مقابل، بدون مقابل. نعم. شوف. لكن نهى عن ثمن الكلب، نهى، قال ثمن الكلب خبيث، وقال مهره بغي خبيث، وهذا غاية في التحريم من أشد الأمور، وقال كسب الحجام خبيث، واحتجم وأعطى الحجام عليه الصلاة والسلام، ولو كان حراما لم يعطي. المقصود أن عندنا ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، وقال ثمن الكلب خبيث. الخبث لا يعني التحريم، نعم لا يعني التحريم، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. هل الخبيث الرديء من الطعام يحرم أكله؟ حرم عليهم الخبائث، ما يدخل في هذا. يعني لو عندك أنواع من التمر، عندك فاخر كيلو 100 ريال، وعندك متوسط، وعندك أقل كيلو 5 ريال، أن نقول أن هذا خبيث لأنه أقل، يعني أقل في الجودة، أن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحب. لكن هذا الردي ليس بحرام، الإنسان لابد أن تطيب نفسه لله جل وعلا في حال التبرع، وينفق مما يحب، وما لا يحبه ويأنف عن أكله، هذا هو اللي جاء فيه أنه لا تيمم الخبيث. فالخبيث لا تدل على التحريم، لا في عموم النصوص، وإن كانت في قوله جل وعلا يحرم عليهم الخبائث نص في التحريم، لكن يبقى أنه في بعض النصوص أنه الدني أو الأردى المرغوب عنه وإن كان حلالا. إن لا، هم اصطلحوا عليه ومشوا عليه واتفقوا عليه وساروا عليه، حتى مر بنا أشياء يأتي فيها بإن ويأتي بلو والخلاف أضعف، هذا قبل الاصطلاح. ومن قتله وهو معلم فقد أساء ولا غرم عليه، بعموم نهى عن ثمن الكلب، ولو ضمناه وألزم بدفع قيمته وقعنا في النهي، نهى عن ثمن الكلب فقد أساء ولا غرم عليه. أنا مدخله أيضا بيشتري كلب مثله ويبيع، لا يدفع قيمة السعر. قالوا من قتله وهو معلم فقد أساء ولا غرم عليه، لما ذكر من النهي عن ثمنه،

التعليق على الهب. ما دام ثبت النهي عن ثمنه لا شك أنه لا يجوز أمامه هو الحكم. لا هو لا أسماء كثيرة أسماء كثيرة لا هذا اسم هذا اسم سنورة ولا نعم إلا ما يمنع أنه تطوف طاهرة وسؤرها طاهر لكن ما يجوز بها. لكن فيها هل فيها منفع ولا ما فيها؟ ما فيها إلا أكل الفيران والحشرات المؤذية هذه منفعتها وفيها مفسدة. المقصود أنه جاء بلفظ الهر لا الهر رواية أبي داود في رواية مسلم ما ذكر لفظه رواية مسلم يعني بمجموعها لا يسلم طريق من الطرق إلا وفيه علة. بالزبير عن جابر معروف غير صحيح مسلم لا بد أن يصرح وطريقه فيه بالله المقصود أنه له بمجموع هذه الطرق يثبت بمجموع هذه الطرق يثبت نعم. السنور ما في إشكال في مسلم هنا في درس الله بالرواية المتأخرة عند أبي داود الترمذي وأحمد مجموعة من هذا. على كل حال ما يخلو سند من أسانيده لو فيه كلام وبعض عن باللهيعة عن جابر. المقصود أنها فيها كلام كله لكن بمجموعها تدل على المنع من بيعه. ها؟ إيه؟ هي خلق الله لكن يبقى أنها مثل ما قلنا إن كانت مذكات فهي طاهرة لكن يأتي إرد النهي عن قتل الحيوان لغير مأكلة. ها؟ إذا كانت لا تحل الزكاة فهو نجس ميتة لا شك. إذا دبغت الجلود تدخل لكنها في ذي لحم محمد تبيع بعد وإذا أيما إهاب دبغ فقد طهر يعني يوكل اللحم أيما إهاب دبغ فقد طهر يطهر خلاص ما في إشكال ما في إشكال ما في إشكال أيما إهاب دبغ فقد طهر لكن الجمجم شلون تدبغ والنجاسة الزكاة لا تحلها والجلد طهر في الدباغ لكن الناس هذا باقي هذا نجس